وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عما

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والملائكة